بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا بها على النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأبلغ الناس صلى الله عليه وسلم، فلن يكون كلامه إلا على هذا النحو الذي يؤثر في النفوس ويترك بها تأثيرا عظيما، فتوجل القلوب وتذرف العيون لنصحه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا صفة حسنة في المؤمنين، أنهم إذا سمعوا الذكر توجل قلوبهم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالمؤمن من صفته أنه إذا سمع الذكر تأثر، لأنه ذكر الله عز وجل الذي يلامس القلوب ويؤثر فيها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة مخافة السآمة، يحدثهم عن الجنة كأنهم يرونها، ويحدثهم عن النار كأنهم يرونها، ويبين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم أبلغ البيان وأوضحه. فلما رأوا تلك الموعظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شعروا بأنها موعظة مودع، بأنها موعظة مودع، أو كأنها موعظة مودع، لأن المودع يجمع النصائح والوصايا الجامعة، فهو يودعهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في حجة الوداع: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكانوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون هذه الحجة بحجة الوداع، لأنهم شعروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ودعهم في حجه، وقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما كانوا في الطريق ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في خدير خم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ثم أوصاهم بالتمسك بكتاب الله وبأهل بيته صلى الله عليه وسلم، فكأنه ودعهم. وكذلك لما صلى على شهداء أحد بعد موتهم بسنين ثم خطب الناس ووعظهم، كأنه يودع الأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. فلما شعر الصحابة بأن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع فيها أمورا كثيرة، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله عز وجل هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمره به وباجتناب ما نهاه عنه وبالوقوف عند حدود الله، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور، ومن فعل ذلك فقد اتقى الله وترك المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. فمن فعل ذلك فقد اتقى الله. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله عز وجل للأولين وللآخرين أن يتقي الإنسان نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أو أرسل سرية أوصاهم بتقوى الله عز وجل، أوصى قائدهم بتقوى الله في نفسه وبمن معه. فتقوى الله هي أساس كل شيء وأساس الصلاح في الأقوال والأعمال. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى هدى للمتقين، للمتقين الذين يتقون الله تبارك وتعالى. وأوصى الله عز وجل بالتقوى في آيات كثيرة، وأثنى على المتقين ومدحهم ووعدهم بالثواب. واتقوا الله في آيات كثيرة، وكذلك وعدهم الله عز وجل بالثواب، فقال: أوصيكم بتقوى الله. فإذا اتقى العبد ربه وقاه ونجاه وكتب له الخير والسعادة في العاجل والآجل. ومن أعظم آثار التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فيكفيه. ووعد الله عز وجل الذين اتقوا بالجنة، وعدهم بذلك، ووعدهم بفضله وإحسانه سبحانه. والتقوى كما قلنا أن يفعل الإنسان المأمور وأن يجتنب المحظور، يجتنب الذنوب صغيرها وكبيرها ويتقي الله. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولما سأل بعضهم عمر عن التقوى قال له: أمشيت في طريق ذي شوك؟ قال: نعم. قال: ما فعلت؟ قال: شمرت ثيابي واتقيت خوفا من أن أطع على شوك. قال: كذلك التقوى. ولذا أخذ هذا المعنى الشاعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قد يتساهل الإنسان في الذنب ويقول هذا بسيط، ومحقرات الذنوب اجتمعن على الإنسان حتى يهلكنه. يأتي ينظر هذا الذنب سهل ويسير ويفعله، وهكذا وهكذا، حتى يبتعد عن طاعة الله عز وجل وعن التقوى التي أثنى الله على أهلها. قال أوصيكم بتقوى الله، كلمة جامعة مانعة. ثم قال والسمع والطاعة، والسمع والطاعة أن تسمع وتطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرك، أن تطيعه بالمعروف في المعروف، أن تطيعه بالمعروف في المعروف ولا تطيعه في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة بالمعروف. فتطيع في طاعة الله عز وجل وفيما هو معروف، وفي ذلك خير الدنيا والآخرة. خير الدنيا اجتماع الكلمة في الدنيا، ومع ما يجد الإنسان من ما يحصل له من مصالح دينه ودنياه باجتماع الكلمة، وكم حصل بسبب عدم الطاعة وبالخروج على ولاة الأمر من أضرار وأخطار. قال فإنه من يعش منكم، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عليكم بسنتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سنة الصحابة من بعده الأئمة الأعلام، وأولاهم بذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهؤلاء قد ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ونهلوا من معين علمه صلى الله عليه وسلم، جلسوا بين يديه وتأدبوا بآدابه، وأخذوا منه صلى الله عليه وسلم، فسنتهم مقتبسة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بخارجة عنها. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، كثر الاختلاف في الأمة اختلافا تباينا في عقائدها وفي فروعها، في فروعها وفي أصولها، وتعددت بعضها إلى تعددت بعضها إلى طوائف كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة وعن افتراقها على 74 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة هي التي تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء مهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، وذلك أمر بالتمسك والاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تمسك بكتاب الله، من اعتصم بكتاب الله عصمه الله عز وجل، من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله له النجاة، وهي كما قال الله عز وجل ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. عند الاختلاف نفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعند الاختلاف أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل في كتابه أن نرد إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنجد فيها النجاة. وما اختلف الناس فيما اختلفوا فيه، وخصوصا فيما يتعلق باعتقاداتهم ومللهم، إلا حين أعرض بعضهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله، فأخذوا يستحسنون بعقولهم ويبتدعون بدعا ويحدثون أمورا لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن صحابته. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، الأمور المحدثة في الدين بدع هذه، وكل بدعة إن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة تبتدعها في دين الله عز وجل، ولا ثواب فيها ولا أجر فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه، أي باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقبل أن تتعبد الله عز وجل بعمل ترجو ثوابه عند الله وأجره عند الله وتريد أن يجعله الله لك ذخرا يوم تلقاه، قبل أن تفعل ذلك اسأل: هل هذا العمل مشروع أو ليس مشروعا؟ هل جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ وهل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، أم أن ذلك مما أحدث؟ فإن كان مما أحدث فلا خير فيه، وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. شر الأمور، كالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. كان يقول ذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم، يحذر الناس من الابتداع في دين الله عز وجل. ولذا تساهل بعض الناس في البدع، وانتشرت البدع من الأخف إلى الأثقل، إلى أن تصل إلى ما هو شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه أمر خطير قد حوته نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كأنه قال لهم: تمسكوا بما أمركم الله به، وبما واجتنبوا ما نهاكم الله عنه، وقفوا عند حدود الله، واسمعوا وأطيعوا، واجتنبوا المحدثات، وتمسكوا بالسنة تحصل لكم النجاة. فهي وصية جامعة بالفعل أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.